والتعلق بغير الله والتذلل لغير الله. والإسلام هو دين الحرية الحقيقية، فالله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. أما شعار الحرية الخالد وهتاف الأحرار فكلمة التوحيد لا إله إلا الله، وإلا فبدونها سنتمرغ في وحل التعبد للشهوات والأنفس والبشر ومن لا خلاق لهم. وسينتظمنا قول الشاعر: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. هذا ومن أبهى صور الحرية التي نحن في أمس الحاجة إليها اليوم، التحرر من الأمريكان فراعنة العصر. ومن لوازم ذلك رفض معونتهم والتي فحواها وترجمتها الحرفية: أطعم الفم تستحي العين. المعونة الأمريكية عباد الله ظاهرها فيه الرحمة وباطنها من قبله العذاب. يقول نيكسون الرئيس الأمريكي: إن المعونة الأمريكية ليست مساعدة للشعوب، وإنما هي مساعدة لأنفسنا. وإن الكونغرس الأمريكي لا يمكن بحال أن يتواصل مع تلك المعونة ما لم تصب في مصلحتنا. ومصلحتهم كما هو معلوم لا تنفك عن مصلحة إخوانهم وألد أعدائنا من يهود. فالعلاقة بين الدولتين وميثاق الإخاء ميثاق غليظ يضرب بجذوره في عمق التاريخ، والمصالح المشتركة بينهما لا تخفى على ذي عينين. وبقاء يهود مهمة قومية يتوارثها أساسة الأمريكان صاغرا عن صاغر. يقول الرئيس الأمريكي الأسبق فورد: إن بقاء إسرائيل ودورنا في ذلك دور يشرف تراثنا الوطني. ويقول كينيدي: إن إسرائيل لم تخلق لتختفي، وإنما لتبقى وتزدهر. ويقول كارتر: بقاء إسرائيل ليس مجرد قضية سياسية، وإنما التزام أدبي. ويقول بيل كلينتون: إن الروابط بين أمريكا وإسرائيل روابط فريضة من نوعها. ويقول جورج بوش: إن الروابط التي توحد بيننا وبين إسرائيل لا يمكن بحال أن تنفصم أو تنفصل. وعلى منوالهم نسج أوباما، غير أن الرجل يعمل في صمت. وصدق الله عز وجل إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. عباد الله، إن عداء الأمريكان لنا ولهذه الأمة عداء معلوم، وحسبك مخططات التقسيم التي رسمت في واشنطن، والتي يحاول جهده الموظف الأمريكي محمد البردعي ورفاقه تفعيلها وتفكيك مصر وتمزيقها إلى دويلات وولايات كولاية بورسعيد، وما أحداث المباراة المشؤومة الأهلي والمصري منا ببعيد، ولاية بورسعيد وولاية الجيزة وولاية الإسكندرية وهلم جرة، ولو كان الأمر بيد القوم لأمعنوا في التفتيت والتفكيك، حتى إنك لتسمع عن ولاية دربالة وولاية أبي سليمان وولاية العوايد. فاحذروا عباد الله هذا المخطط الإجرامي، وفوتوا الفرصة على أهله، واعتصموا بحبل الله جميعا، ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. أما هؤلاء العملاء فنقول لهم أسيادكم إلى زوال، وإن العالم لا ترقب عن كثب تراجعا وسقوطا مدويا لإمبراطورية الشر التي جسمت على أنفاسه ردحا من الدهر. وكيف لا تسقط وتهوي وتنهار تلك الدولة الظالمة الجائرة، وهي التي قامت على الرق وعلى الاستغلال الظلمي الظلامي للزنوج السود والهنود الحمر، وبنيت على أشلاء 100 مليون نفس، وما بني على باطل فهو باطل. كيف لا تهوي تلك الدولة الظالمة وتلك الدولة الجائرة، وهي التي تحتضن هذا الانحلال الأخلاقي والشذوذ الجنسي، فضلا عن آلاف العاهرات والداعرات والفاجرات، فضلا عن الربا والقمار الذي يعشعش في أمريكا ويتغلغل فيها تغلغلا، فضلا عن تجارة المخدرات التي تلتهم عندهم كل عام زهاء 300 مليار دولار. وفوق هذا كله عباد الله الظلم والكفر والشرك الذي تدين به أمريكا وتتبناه. فترقبوا عباد الله الخريف الأمريكي والعصف بتلك الدولة الجائرة وطرحها في مزبلة التاريخ. يقول الله جل الله: ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. عباد الله، إن التحرر الحقيقي هو تحرر القلب من التعلق بغير الله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: المحبوس من حبس قلبه عن ربه، والمأسور من أسره هواه. ولله در القائل: أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد. أخي إن نمت نلقى أحبابنا، فروضة ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في جنان الخلود. أخي إن ذرفت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع، فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإذا قال قائل إن المعونة الأمريكية عبارة عن هدية، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قبل الهدية، نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قد قبل بعض هدايا المشركين تأليفا لقلوبهم، كقبوله عليه الصلاة والسلام هدية المقوقس يوم أن أهدى له مارية القبطية أي المصرية، وهو هو عليه الصلاة والسلام الذي رد بعض هدايا المشركين، كهذا المشرك الذي أهداه عليه الصلاة والسلام ناقة أو نحوها فردها عليه الصلاة والسلام قائلا إني نهيت عن زبد المشركين أي هداياهم وعطاياهم. والجمع بين هذا وذاك أن من أراد بهديته أو بهبته أن يجرنا إلى موالاته أو أن يستعبدنا ويستذلنا بهديته أو برشوته أو بمعونته، فمعونته يرمى بها في وجهه ليعلم أننا لا نبيع حرفا من ديننا ولا نتنازل عن شيء منه ولو حيزت لنا الدنيا بحذافيرها. هذا ومما يؤكد التعجيل برفض المعونة الملعونة هو أن الجيش بحمد الله قد أعلن أنه مستعد ومنذ سنوات لقطع المعونة، وكأنه كان يتوجس من هؤلاء اللئام خيفة ولم يأمن قط جانبهم، ومن ثم كان هذا الاستعداد المحمود. عباد الله، حري أن نبارك وأن نشارك في تدشين تلك الحملة الميمونة، حملة الكرامة المصرية، والتي أعلن عنها مؤخرا كبديل لتلك المعونة المسمومة. ومن البدائل الشرعية كذلك لتلك المعونة المسمومة ومن المفاتيح الإيمانية التي حري أن نجد في طلبها ونسعى في تحصيلها لنكون على موعد غير مخلوف مع رخاء الدنيا والآخرة ونعيمهما، ووالله وبالله وتالله إنها لنعم العوض عن تلك المعونة وغيرها. أول تلك المفاتيح التي تصلح وعن جدارة كبديل للمعونة الملعونة الإيمان والتقوى. يقول الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومنها التوكل على الله: ولو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ومنها التوبة والاستغفار: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ومنها إقامة وتشييد وتدشين صرح الولاء والبراء: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة أي فقرا وحاجة وجوعا فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. ومنها كذلك إقامة شرع الله عز وجل وتحكيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل والقرآن أولى بذلك. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. عباد الله، إذا كانت دولة مدللة مرفهة كاليونان أعلنت عن التقشف كبديل وكحل لأزمتها المالية فنحن أولى بذلك منهم، سيما وقد قيل لنا اخشوا شنوا فإن النعمة لا تدوم، وإياكم والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام أسوة حسنة وقدوة طيبة، فقد كانوا رضي الله عنهم أجمعين وعليه الصلاة والسلام إذا وجدوا ما لذ وطاب أكلوا أكل الرجال، وإذا فقدوا وجاعوا صبروا صبر الرجال. وحسبك هذا الحصار الاقتصادي، حسبك هذا الحصار الاقتصادي الخانق الذي ضربته قريش على المسلمين، فلبث المسلمون على إثره في الشعب 3 سنين حتى اضطروا إلى أقضي ورق الشجر، وحتى جعل أطفال المسلمين يصيحون جوعا، فما وأن المسلمون العظماء لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا حتى جاء الله بالفرج. وعلى منوال عزتهم نسج الأعزة من أبناء غزة حيث ما ضرهم ولا ذلهم حصارهم. عباد الله، ينبغي أن يكون عنوان المرحلة القادمة لا للمعونة